روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من عفى عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الدنيا والآخرة. الأمالي للطوسي المجلد 1 الصفحة 182. التعليق: إذا وقعت عليك مظلمة ما فأنت بالخيار بين اثنين، فإما أن تعفو عمن ظلمك فتكون يدك هي العليا ويد المعفو عنه هي السفلى، أو تنتقم منه فتكون واحدة بواحدة فتتساويان، ولا يكون لك عليه فضل ولا ميزة. ولا شك في أن العفو أجدى والصفح أفضل لك، هذا إذا كان الذي ظلمك لم يتعمد الظلم أو تعمده، ولكنك وجدت أن الصفح عنه قد يصلحه، فقد يصحو ضميره ويؤنبه، فإن عفوت أبدلك الله بمظلمتك عزا في الدنيا والآخرة، وهذا أمر حتمي كما جاء في الحديث النبوي المتقدم. أما لو وجدت أن العفو عنه يجرئه على مزيد من الظلم لك أو لغيرك، ففي هذه الحال يجب أن تواجهه وتردعه وتضرب على يده وتقتص حقك المادي أو المعنوي منه، فالأمر إذن يحتاج إلى تشخيص دقيق، وعليه تبني موقفك من العفو أو عدمه. واعلم أن العفو أفضل لك من الانتقام، وهو الخيار الأول الذي يلجأ إليه المؤمن، فهذا خلقه وهذا ديدنه، مثله الأعلى في ذلك هو الله العفو الغفور، والله يدعوه إلى العفو والصفح في كثير من الآيات القرآنية الكريمة، ويخبره أن العفو أقرب للتقوى، قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، البقرة 237. وقال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، التغابن 14. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، النور 22. والذي نستوحيه من الآيات الكريمة أن في العفو تزكية للنفس من حب الانتقام، وإن المؤمن حين يعفو يرتفع عن الآلام، ويرتفع على مشاعر الإنسان السلبية، ويرتفع على منطق الظالم وعقليته. إن الذي يعفو تشف روحه وترف وتشرق بنور الله حين يلبي نداء الله إليه في طمأنينة وصدق، فالله غفور وهو يطلب غفرانه، وحين يغفر لظالمه فكأنه يقول الله تعالى: بلى والله إني لأحب أن تغفر لي، فيمسح الله على آلام قلبه ويطهره من الغل والانتقام، ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا مشرقا بالنور والضياء. إن العفو من أعظم الكمالات الإنسانية ومن أنبل الفضائل الأخلاقية، وهو من أهم الوسائل لبناء الفرد معنويا وتكامله إيمانيا، ولذلك وصفه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأنه تاج المكارم، ولا يقدر عليه إلا المؤمن الحق الذي تمكن من مشاعره واستطاع أن يتحكم بأحاسيسه وعواطفه. فالقادر القوي المتمكن هو الذي يعفو ويصفح، أما الضعيف العاجز فهو الذي ينتقم. يجب أن تعلم أن للعفو بركات عظيمة تتجاوز منفعة المعفو عنه، من حيث أعطائه فرصة ثانية يستعيد بها ذاته ويرمم أخلاقه، لتشمل العافي أيضا، حيث ورد أن له بعفوه عزا في الدنيا والآخرة، وأن العفو سبب لإطالة عمره، فضلا عن أنه سبب لذهاب الضغينة من قلبه، الأمر الذي يريحه ويشعره بالرضا والسكينة. بقلم السيد بلال وهبي، إعداد المكتبة الإسلامية الإمامية.